عند السلمة. وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. الله سبحانه وتعالى إلى الانقضية فكفى بالله الله يبقى البواء ذائد في لفنا ذو الأطران الله فائلنا شهيدا تمييزنا أصل وكفى شهادة الله إلا تبعنا برا تنزم هون الفائل لما سكر الناس الله بيتشعي بقى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من دار بين بنياننا وبين بنياننا إن كنا إننا كنا نبال غافلين እኛ ከናንተ መገዛ ዝንጎች በመሆናችን ወይ እንደሆነ ለምስክርነት አላህ ይበቃል። እኛ ስትገዙ መቼ አወቅን? ዱንያ ላይ ገዙና በሰያጠበጭ ሆይ ሲሉ ኖረዋል። እነዚህ ሩበማ ላይውቅ ይችላል። በያውቁም ደግሞ ይከዳል። ያውቁን እንደሚከዱ በል ተገዙኝ ማለት እንደሚከዱ ተጠቅሷል። ግን እነዚህ ሳናውቁ የተገዙኛ ምናውቀው ነገር ምን ነበርም? ስለዚህ እኛ ሳናውቁ እንደተገዙ ለምስክርነት ያላህ ይበቃልና ምናውቀው ነገር የለም ብለው ይላል። ሁና ተብሉኩ الناس اللي الناس ትመረምራለች ማ ያሳለፈች ምስክር አለ ትሞክራለች ታያለች ይላል። ተብሉ يعني ተዝሀሩ ምስጥሩ አጉዱ አይወጣ ወቱ ብለሰራ አይ ተክሽም ተብሉ ምን ይላል ትሞክራለች አው يعني من البلوى يعني يكشف ما يسرات اسرع يعني غدوا يوطأ بوسط هذه الشعر مكتشو مالا ትሞክራለች ما اصلف يا تبلو سيل ጊዜ يظهروا تنظروا ታያለች ትመረምራለች ትሞክራ كلما اصلفت ያሳለፈችው አለምነቱ ማቀደምን አስለፈት ያሳለፈች اذن وردوا الى الله اللاتهم تغجيهم غجيهم مالت يتغزا متغزوتهم ودا لمولاهم مالكاتهم ناصراتهم تقراتهم ودا الله يملسالو الحق ونثنيا جتا ونو جتاهم يملسالو كذا وبلع عنهم ما كانوا يفترون دون ذلك افضنا برنا برلو ترغنا الشيل لباتشا اللي تقماتشاو باچنكو في احرج المواقف واشد الصعاب ما تو يدرس لاتهم يكدادالو بقى قچيتانا ترسونا እነዚህ ጀሃነም እነዛ ካፊሮች ላጠምማቸው ሆን ዘለዲ ተዷቸው አይተርፉም ሁላ ለዚህ ብሎ ያ እንግዲህ كلما دخلتم مثل لعنه اختها يرغغمال ይዛ ثم يوم القيامه مكفر بعضهم بعض والان بعضكم بعضا ومواقفنا ما لكم من ناس يندارو مال ثم قال جل وعلا يعني اسم مبرهنا على الالوهيه بما يعترفون به من الربوبيه فقال الزمن قال قل من يرزقكم من رزقاته ما انه بلا فلازم كالسماء بكل ياو بزنام ከሰማይ ወጣው ትልቁ ያው ሲናም ርዝቅ ምንጭ ሆነ ዘና ሰማይ ርዝቅ አይደል ወላን ከመሬት በቡቃ ያው ነዳጁን በዚህ ቆጠራ ዛሬ ዲፍዲፍ የፔትሮል ነዳጅ ከመሬት ይወጣው ማዕድን ከመሬት ይወጣው ርዝቅ እንጉዳይ ከመሬት የሚፈልቀው ነው በጋልን ግን ነባቱ ቡቃ ያው ነው ሰው ያው ዚናም ይመጣል ከላይ ከመሬት ከአፍሪካ ቀላቀለ ይበቅላል ይሄው በድራርዛን ርዝቅ ሆነ መታለው ያን እንዳለ ማንንም ርዝቅ ቢነበር አማ የሚልከው ሰማ ማስሚያን ይመልከው ሰማ ማስማት በማዕና ሚሰሙበት የራስማቴን ኃይል ይመልከው ማን ወልአብሳረ يعني አይን ይመልከው ወይም ደግሞ የማያትን ኃይል ይመልከው ማን ነው ቢላ በላ ወማን ይስጁ ሐይ ህያውን ያውጣው ማን ነው ቢላ በላ ምን ማይ ከሙታን يعني ዶሮን ከእንቁላል ማለት ወይም ደግሞ يعني ሰውን ከመንይ ማለት ወይخرجል መይተ ደሞ መይትን እንቁላል ምን ሐይ ከዶሮ የሚያወጣ ወይም መንይን ከሰው የሚያወጣ ወይም ከሙእሚን ካፊር ከካፊር ሙእሚን የሚያወጣው ሚخلقው ማን ነው ሊላ በላቸው ወማን ይገብሩ ደም ባጠቃላይ يعني ነገራቶች የሚያስተናብረው ማን ነው ቢላህ በላቸው ያ ነገር የሚያመሽ የሚጎዳ የሚጠቅም የሚخلق የሚረቅ የሚሰጥ ማን ነው ቢላህ በላቸው ብትላቸው መልሳቸው ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚያስተባብር ነገር ፈስ ያቆኑናል አላህ ይሉሃል ይሄ በሩቡያ ያምናል ማለት በጥቅ ማረጃ ፈርቆስ ችግራቸው የሩቡያ ጉዳይ አይደለም ምናልባት ባብላጫው ነው አንዳንድ የሩቡያ ብሸት ለምሳሌ ስጋሳ ከሆነ የሩቡያ እስቲአና የሩቡያ ነው እጃይ ምልጋይ በሩቡብያ ስራ ነው አብላጫው ሽርካቸው በሚንደማ በኡሉህያ ነው ፈቆላ ፈራታዳ አቅሌል ምን ሆናችኋል በዚህ ይሄን ሁሉ ለማድረግ ብቻኛ ከሆነ ይሄን ሁሉ የሚመልክ ይሄን ሀያል ስራ መስራት ምን ይችላል ብቻኛ ጌታ ከሆነ ይሄን በማድረጉ ምታኑ ከሆነ በአምልኮ ዘስ ብታረጉ ምን ይጎዳችኋል? ምን ችግር አለው? የለም አላህ አትፈሩ ምን አላህ ይፈሩ ይገባል ኢላ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈዛሊኩም ላህ ይሄው አሁን ማከለ ያሁን ተከሰላችሁ አላህ ነው ربكم ጌታችሁ الحق እነታ ይሁን فذلكم الله ربكم الحق الله مبتدا خبر اول ربكم يعني خبر ثاني الحق صفه له فذلكم المذكور اهنا هنا ادرغال بلا تشالاچ الله اعلم مالوكم معبودكم لازم لو قدم له هي شو على الربوبيه رب قد الحق وما حق صفه للرب ويمكن صفه للحق الله لم يقول صفه صفه ايونه ما شيء صفه بعد الصفات فذلكم الله ربكم فذلكم الله فذلكم ربكم فذلكم ممكن خبرهم بعد الخبر اللي متشا ياو خبرهم بمعنى وصفنا زيد قائم زيد القائم ده تبعنا يوصف فماذا بعد تعدا حق ولا انت نجر قالن يلم سلام انك الا الضلال قيمت مش بقى عندك انا عند باقين ثلاثهنيا بمحال يلم بقى لذلك من يهون يقول ذلك قال بعض العلماء الكفر ايش ملالون او ملسون ሚላን አንድ ኢማኖት ነው ዞሮ ዞሮ ፈማዘላደቅ ለባሰታው ጥሜ ነው ሺም አይነት ነው ጥሜ ባንድ እጅ ነው ባንድ አፍታ ነው ባንድ አይ ነው የሚታይ ባንድ ይታ ነው የሚታይ አይ ተራሳቸው በልጅነት አለ ዞሮ ዞሮ ከእስልምና ስና መቃጥረው ምንም ቦታ ባይኖረው ሙሉን ባጠይ ይሆን ፈሰ አኔ ፈዛልኩ ለብኩም الحق فماذا بعد الحق كقوارا ምንም የለም ጥሜ እንጂ بعد السنه بدا እንጂ የለም بعد التوحيد شرك እንጂ የለም ሶስተኛ በመሃል ሰፋሪ የለም ፈአና ተስራፉን يعني اتتركون التفكر فان تسرفون تؤفكون عن الايمان بعد قيام البراهين من رجاك قوم بهالا الله الله لما هو انت كان دمو اين كله بما ذاكنا بمو امناتكم ين كان ده بك انت عملك انت نيكبا اندهونا تسولاتوا سيابقى اندي بلاتوا كفنغطاتوا ايه انجدي اوقوا اند ابذا تسرفون وكل مصروف عند العربي مقفوك متسرفون تدفعون تمنعون تذهبون عن الايمان بعد قيام البراهين من رجاك قوم بهالا ሁጃ ተቆማና ወዴት ነው የምትሄድ? ምንድነው አጥላል አንሮ ያለው ይበልጠው ይያለ በላ ተበላጩ ጋር ይሄዳል እንዴ? ከዛሊካ ሐቀት ከሊመቱ ረብከ በእነዚ ሰዎች ይሄ ሁጃ ቆሞባቸው ሊያም እንዳልቻሉ አላህ ወስታ እንዳለፈባቸው ሁሉ ሐቀት ወን ቀደም ሲል በነበሩት እንጂ አይነት ሁኔታ እንዳጋጠመ ሁሉ ሐቀት ተበተት ወጀበት ከሊመቱ ረጌታ ንግግር ከሊማት ቁርአ ከሊመ ረጌታ ንግግር ለአምላ ጀነ ጀነት አጅነን የሚለው ቃላት አይሰልሙ ያው ተበቀተ ለሙሽ ሸቃው ለማለት ነው على الذين فسقوا فسقال ايش كفر نو كدين يوطوت معناته نو بالناس الفاسقوش فسقال كفر بكفروت ثبتت بحطت ثبتت وجبت انهم لا يهو وقوم دمو كلمه كلمه ربك يميرون انه لا يؤمنون معناته ايامن قال امن جهنم هناكه ايه سبحان الله نعوذ بالله وهيك القول على الكافر الا من حبسوا القران قال ايضا الحديث الا من حبسوا القران بجاء من اي قرن كمسلمين كمسيوطوا الا ما حبسه القران وهو معنى قوله تعالى كذا حتى كلمه الذين وذلك كلمه ربك لعنا جان الجنه الناس اجمعين قالوا ان ايامن بمعنى ثم قال جل قل هل بلا بلا من شركاء عندك متعغروا كعغاروچاچو كبالن طاوچاچو ما يبدل خلق حاضر ميجمر علنا ثم اندذا ارغو سيابك كذا غدروس ليقسقس علنا ወሊላ ወመርሳ ይሰጡሁምና የለምና በዚህ ነገር ንሱም ያው አለ ብሎ አይሉምና አላህ ነው አላህ ደግሞ የብደኡል ኸልቅ ሀቢሎ መጀመሪያ ይፈልቃል ثم ኢዱ መልሶ ደግሞ እንደገና ይፈልቅ ከሰቀሰዋል فأنت فقط آدم نكعچو የማይخلق የማይቀሰቅስ ሀያትና ሞት የማይመልክ ጌታ አርጋችሁ ትይዛላችሁ فأنت فقط تصرفوا من الإيمان بعد قيام البرهان من እንዳበደ ምን እንጀላጀራላችሁ ከመና ተላላችሁ ትንገዳገዳላችሁ አላህ ሱብሃን አላህ ይፈቁ አንሁ ማን ኡፊካ አለ አይስራፋ ሚና ቢልቁርአን ማን ሱሪፋ አንሁ አዛላ ወኩዱ ማፍሩክ እንደ አራይ ማስሩፍ ወልማስሩፉ ማምኑዕ كما قال جل وعلا ساتي بناتي الذين تكبرون في الارض بغير الحق ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم قل هل من شركائكم አሁን ታይቃቻሹ ሁጃ ቆምባቸዋል على ايش عجزي الهتهم ان ايش ان تملك شيئا ولا كثيرا تريد النجر عندما يملك دكاما عنده حجه سيقوم باچ قل ان شركائك ما تعذرواچ من يهدي الى الحق ودك انا من قد نمرى ودك انا من قد نمرى علنا الى بلاد ياو قال بلا عينو እንግዲህ መልስ ካልሰጡ ቁል ቢላ ወላች الله يعذبك الله من يطلق مرى اي الى الحق مرى الله معنا حقنا كانه الملك ارغون وده حق الله يمرى يا ملائكته الله حقنا قولوا حقنا وعدوا حقنا ميمران وده حقنا ان هذه التي اقوم ان دار الله قل هي للناس من فهم الجن فكان الناس من القران اجل هذه الى الرشد فما النادي أفمن يهدي إلى الإشي وده حق ميمراو أحق تقبينو أن يتبع للكفر تقبينو ويس أمن لا يهدي يما يمراو لمبالغ أنا يهدي يما يمراو إلا أن يهدى قال بروس بصدقر وده أنا من قد قوتو قال بصدقر بصدقر أيضا لم تولي برا قال قوتو بصدقر من الرسل قال تقوتو بصدقر سولي برا يما يشيلو نوهي شالو إلى الله الله يا سلام يا سلام يا سلام وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هو على صراط المستقيم الله الله أكبر كم ضرب الله سبحانه وتعالى للشرك والتوعيد في القرآن أمثلة ما لا ينكرها جميع العقلاء وقال اوش يا مايكين دور مثال يا درده تحدى كان مرود بس بكر ممرات ما يشيل نو مكة الميكة فمين دي فما لكم كيف تقول هذا من دفكات الليلة مجبر من هنا السؤال اقل عاش من هنا شوف هجج براهين شوف افلا تتقون فأنا تصرفون فأنا تؤفكون فما كيف تحكمون توبيخات تبكيتات الله تقريعات في فهم توبيخ من نكاته أليس ينبغي لكم أن تفيقوا من جنونكم ومن سفهكم ألا ترجحون ما هو الأصله لكم مما هو بار لكم أي على النقرن فما لكم فأي شيء ثبت لكم كيف تحكمون هذا الحكم يعني يمي تكمو يمي مرأو إيانا قال مرس بستقر ممرات ما يتشلو يمي خلقو يمي كسكسو يمي قودرو ما يفطر ما يموتوا انت تكذالاجو منك سورة مكية أنا يهلو حجاج براهين على إثبات البعث وتقريري الذي كان ممكنه ومكة سوى تلك أنقار شكرا سوست نبال عندن يألوهية ولتن يرسالة سوست يبعث نبال لذي بلو سورة المكية ببعث قد إثبات الرسالة والبعث والألوهية يريد أدلة ويقيم براهين ويرد على شبههم ويفسر إيش باطلهم من كساك شاء عندما أغني على ذات الرجاء وما يتبع أكثرهم إلا ظنن إيهو بزانو تشاسو إكترهم إلا ظنن ترتر جمت إنجي دمو إن الظن جمت ترتر لا يقول لك الشيء لا شيء بوطا لا أنا قرن من بوطا إغناء مرتم أي شيء لمدار من ما يتكمم عندن دي استعمال القرآن ظنن لكن تتكمم على ظن ياو أقرب إلى العلم السلام عندن دي جزي بقرين الذي يظن أن ملاق ربي وأن إليه راجعين كثرة طرأة قال قال الذي يظنون أن ملاق الله كم من فتين قليلة قلبت فئة كثيرة إني ظننت أني ملاق حسابيا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون هي يقيننا وأما هنا وإن الظن لا يغني من الحق شيء عمين لا تقول أنت له هنا لكن له هنا قال من ما يبقى كما قال بقمة يتل إلا الظننا أبزان يبأسن قد بأسنا يعني ما لهم إذا من علم إنهم إلا يظنون على إله ربنا جل وعلا تلايبوتا ظننوا إن الله دم عليم بما يفعلون الله نسم سراه الله أرسوا استمسترون أواكينوا سراته وسط أتشوالي لارين هنا كن وجاكة النقر آكلا ونصف من كرر قرآن ما ترك الهجاجة للمبتلين وما كان هذا القرآن دمو من دقنا إهين من نقراته قرآن دمو نسن يرمو نصم دمو دفاع وما كان يتقراته كقرآن قال نبرا كقرآن قال أن يفترى من دو كألا ليلة كألا أكال نك أتحفلنا نك أبطر نقر عيدا لميلال افتراك اتفت وشت عيدا لميلال يهم دفاع عن القرآن ولكن تصديق ولكن كان تصديق الذي بين يدي يعني كفيد دفيد لنبرا ولتورى لإنجل زبور أول أدراكينا موافقة مصدقة لما بين يديه أي موافقة ومتعارقة للذي للحكم للأمر الذي بين يديه في التوراة والإنجيل والزبور وهو أمر البعث بل وأمر رسول الله بتوراة والإنجيل سنبتنا بل سنصابه شرطة تكسوها وتفصيل الكتاب ولكن تفصيل الكتاب تفسير ما في الكتاب بمصحف توتي الله ما راري اسيول تفسير لا ريب فيه تفسير الكتاب لا ريب ترتر الا بتون كتابون تفسير هنا بكتاب الله نو يتنياو كتاب نو بلغه المفروض يالله ديون يمتشا وقيل لما تقدم يكتب ديون يمتشا لا ريب فيه ترتر الا بسيو من رب العالمين كرب العالمين زند يمطا بمهونو ترتر الا بس قران انجي ايدلم هي واغرد حيث قال ان القران شعر وانه سحر وانه اساطير الاولين وان افتراه وانه اساطير الاولين من عامل بميدو نغرو لا ملاش نو ايهو تحدي اهون استعاراتو ان يكون افتراه بل يكون افتراه اذا يكون سين ايدوم لما استباب من دميلوت قطع فوتال براسو زندنا متاو قال زي متا ايدل بلال ايش اندذا كونه قال الله كراتب ارمي القران عربيا نو انت قنقوا نو يمطاو ايه في العربيه الناقه ان العربيه الناقره الناقه ثلاثهم عند نونا بقى اندزي كون قال زند كونه بقى الله الزدي عينته بتامط يغبال قل فاتوا بسوره مثلي عند سوره سوره اقل السوره بثلاث ايات متقللوا من الهلال كسوره ايش كوثر وسوره العصر وسوره ايش نصر ثلاثه بثلاث ايات ከሶስት አያት ያነሰ እንግዲህ ሱራ አይባልም ይላል ያ በቁርአን ይላል ወልዳ ዘሃበት الحنفيهቱ ከሶስት አያት ያነሰ በሰላት ውስጥ ከፋቲያ ውጭ ምን ካዲሁ መቅራ ሰላት አይቻልም ያ በቁርአን ይላል ለምን ኢጃዘ ይለው ከሶስት አያት ያነሰ ከሶስት አያት ያነሰ ሱራ መቅራት ኢጃዘ ይለው ከማለት ደግሞ ራዙ ቀው ጀሙር ዑለማ ይቻላል ለምን ያ في كل القران في كل سيقرا فما اسمعنا اسمعناكم على ابو هريره وما اخفى علينا اخفينا عليكم وان لم تزد على ام القران ازدادك صلاتك وان قرا وان زدت فهو خير وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اخبر المسيء صلاته يعني انها لا صلاه لا يقول يعني فقرا بام القران ثم بما شئت ولو كان قراءه القران بعد الفاتحه واجبا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بما شئت بسورة من مثله اوكو اوسو كونو بيدو كفاتيا وچ كونو كفاتيا وچ كونو كفا بما شئت مالته بفلكو قرا تفلكو مالته ሱራው ለመቅራት ምርጫ አይደለም ፈለከውን ቅራ ነው ይነፈለከውን ቅራ ማለቱ ራሱ ይሄንን ይፈለከውን ቅራ ማርጣ ቅራ ማለቱ እኮ ያው ግዳጅ አለመሆኑን አስይዛል ብዙ ሰሪህ ባይሆንም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ወጥቷል ብዙ ሱራዎች ዳንቴ ገራለህ እሱ ለማለት ይመቻል ግን የመረስከውን ቅራ ሲባል ይሄንን የመረስከውን ቅራ ማለት ይሄን ምርጫ መስጠቱ ግድ ላይሆን አስይዛል ሌላም ሌላ መዲሳል ይሄን ብቻ አይደለም እንዴ ያመጡት ምን መስ ነው ምን መስ ነው የሚጠጣ ለማ ምሳሌ ተከታተል ቁርአን ነው ያመጡት ይሄ አንጡ ያለ ነው አላማ ታማ ምን ምስሊ እኮ ነው ያለው ምን ምስሊ ነው ሙሳይም ከዛ አመጣው ምን ምስሊ አይደለም ሁሉም ዝምብሮ ቀለብ ይብር እሱማ ከሱ የበለጠም ቁረይሾች አመጡ ነበር እንደዛ ከወረማ ሙሳይለማ ከአረቦች ቢሆኑም ከቁረይሽ አይደለም አናፊ ምን በኒ ሐኒፋ ቁረይሾች አፍሰሁን እንጂኒ አረብ ናቸው ኢዛ ነዘል ቁራ ቢሉጋት ቁረይሽ ከማጋዘላው እንፈይነ መስርማው ኢሳኒ ኪራ አላሁ ሱብሃነ ወተዓላ ነገር ግን እሱ ወናገር ገር ካናሽ ነስታ لا يعتبر هذا من الاتيان مثل القران ولا بشيء لا في البلاغه ولا في الفصاحه ولا في التراكيب ولا في الدلاله ولا في الاحكام الا الله يعرف فاتوا بسوره من مثله بسوره كائنه من مثل القران على الزام مفهوم ما من مثل القران يا الهونو بيامطوا ما انطى يبالم ايامطوا ما يعرف ايات ايه ده مو قال هنا قران من باب الرجال وليس تمثيل الانس والجن على ايات مثل القران بمثل هذا القول لا يأتي من مثل لو كان بعض العظيم زهيرا يا وبرو وبرو لك زنب وسكر إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم إيش يا زكا والزارة الزرعة والهاشية تصبع إيش عزا والطهنات على العجن أجمل الكلام إيش عزا هذا غيري هذا يعرض مثل هذا الكلام المليء بالصفاحة يعرض به كلام رب العالمين الذي أعجز مساكي العالم من الإنس والجن لا يا أخي لا لا يعتبر شيئا ومن أزلم من افترى ذلك أو قال أوهي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من أمنه فاتوا بسورة وتفسير الكتاب هذا كون الكتاب ترتر اللبسته لكتابه إذن انجلي أو تفسير الكتاب يبقى القرآن لما رأيه وتفسير الكتاب أي وتفسير ما في الكتاب إلا تبالنا بس دي كتاب لا يعلون ما برا رأسه ولا ريب من جملة لا نسمه خبرها أو من المتدر الخبر فيما للنسب حال من الكتاب إذن وإن لما صفات مهونش لأنه غير أنه الجمل بعد المعارف أهوال مهونه أقربنا عند النهار وتفسير الكتاب لا رأي لا كتابه كان كتابه يا كتاب من جنة يا رواه المحفوظ يه قرآن ويستورات إنجيل أقربه يزي قرآن تفسير وتفسير الكتاب وتفسير ما في الكتاب من ذاته بال بس الكتاب يعلم ما براري أفيهون أما قلت قل فاتوا بسورة مثلها شكرا ودعوا دموا إهم بشراء ساتوا بشراء من استطعتم من دون الله بل إلا في سورة البقرة شهداءكم الله شهداء من بالا أو داري كوميتي بالا زاري إذا الله لكن أعتم دروا شئرون كنب البرو سجعون شئرون نثرون قصيدة ومنظومة قافية يقفون بكعبة يسألون نبار أو داري كوميتي نبار عندنا بفصل وطولتنا وطسوستا وطسوستنا وطابلو ما هو دير نبار يعني أين تمتون على الله جل وعلا أعوان شهداءكم سورة البقرة أعوانكم وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا إليه نزل عبدنا فأسوا بسورة من مثلي ودعوا شهداءكم من دون الله ترون نصر عبدالله هيا تروا أمت هدي عظيم وهذا من أعظم مجزة الرسول صلى الله عليه وسلم من يسمى من دون الله إن قد أنت نيوز كونات دين التابل إذا سألت فإن لم تفعلوا ولا أن تفعلوا فتكون هرقوا ونقودوا الناس إسكونا لا ترقات قد أفيد المتارقون كرائد لمنا يكون يجب عليك أن تؤمنوا بالقرآن فإن لم تؤمنوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة على الله جل وعلا يا سورة الله مدنيام سورة بقرة لأيه تهدي قتلوا مكة يا سورة الإسراء يا سورة الطور يعني فريأتوا بهديثة مثل إن كانوا صادقين يا سورة الهود لأيه أما قد أفترى قل فأتوا بأشي سور مثل مفتريات ودوما يستعملون إن كنتم صادقين لأيه يا سورة يونس سورة هود سورة الإسراء سورة الطور سورة البقرة تهدي بلا الاستحياء حياتي وهذا من أعظم إيش يعني كون القرآن بإذن الرسول الرسول كصوص الشيء وما يش تقول وين صوص يمني درس مجزاء الله تعالى كذا هو نتلك مجزاء القرآن نبيل الذي أعجز الجن والإنس مساكع البزا زمن بركازا ولم يفتر تواه قال لا فصاحة له إلا قليلا فالزان زمن نبروت عربوت فعلنه عالم الذين يقولون نبي مؤجزة وكائنته بموسى دي سايروش بسو نبر سايروش ميافز مالتنا مؤجزة ستاتشو يهين بيترين بيترين مال بيترين ودا انتين مكير ودا إباب مكير يعني إباب ودا بيترين مكير سير بسير ميكان نقر أيضا الجن الذي كتو يا برال ما ليس سيسكبوت يتفاد إهيم إنتن ساهر بيشتاو نغير إنسون أفضاج هو نغير سرطاج بإيسا جريت أريبانو حاكيموش بستاو نكيمنا ميادر قومالتنا حاكيموش يساو تم ما يشيرو سرطاج لمتن نقص تارق حاكيم باندك ديك أبدو مياسين نغير يهد دام دامو أين جنبانو تولدو يعني كرد بوتا إهد لو يعني أين موتات حاكيم أيشيلو فلتم يكلم نغير أيضاً شكاً دمو عندي سرد إفسيل بطي برال أيشيلو ماكي يا موتان كاسكي سوما باكين بيتا يقرب زانيا سومي موتو قدراو لياسا يالا وصري دالا يقول زانيا سومي عالكا وش ما يموت عبد زانيا سومي عالكا إيه من دون إشارة إلى أن المخلوق لا يقدرون على شيء إلا إذا أقدرهم الله على ذلك دانا بيو كده دم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان بفصاحة النظر ما تعرشا ديكات إقت عرد الرسول ناسا إن الزين تشني هذا القرآن ستاج إذا يفعتوا آيه إني بارسكوا إني قد قربك أصلا تشير يا فصاحة ينا كلمة عندي حرف عندي إعراب ما يتبرو عندي شعر ما يتبرو عندي قد قر ما يسيطه سنة أنت على سنة إنسي ألتالوت إيه مدير عجب مليين بليين عجب بيستباستب يا قرآن إذا فتال مدبال بليين تبرد من مر والله ثم والله ألف والله يسيلو بيش نقول عيشو تعمتو نبار أبو جهل عمت عنبار أبو الهب عمت عنبار وماذا في خلفها مطعنا ببار وماذا في خلفها مطعنا ببار قال إن ذيك علامته فلا الذي أمام بعدهم من باب أولى وأجلى وأهرى سبحان الله. إيه تلك؟ ولذلك ورد في السيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته كان وحيا أوهاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. أي نبي معجزات القرآن إنجدي معجزة خالدة لمهونه، معجزة خالدة قرآن له، معجزات كثيرة القرر منها كلام الله معجز البشر. الشيء أن يقول افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم إلا برجاء تروا خير أجر تبصبوا إن كنتم صادقين. الله الله أكبر. إن دي تبدو ينقر بك أفيا لاتشو ما انتظر كالشالو خلاص يقول رأينا تأي مطعم بزين من ردال القرآن حيلنا زمن ما يشيره فاشي ما يثبت مؤجزة أمر اندهون. ثم قال سبحانه بل كذب زال بفيت بعلمه يلك أنت السباب بلو وقتون أكاتو ما يوقوذنا قرر ولا بل كذب زال بفيت بعلمه زمنه سوء سيوقو إن كان لما يتقون قرر زمنه كما يقول في المثل إذا جهل شيء عاداه أنك سياط أصائي قبل في كارك زيت ألاتي ونوالي بباله إيه كيامان إلا أن دان زداء وسيبا زابا سلال قبباو إيه كيامان من دنو إلا يوفقان قوام من دنو إلا إيه سلال قبباو بل كذبوا بيانا بيهيتوا بعلمه ما هو مقرات بيانا من سؤال إيه وهذا بل يدكل من هذا بل كذبوا إليك واستواب بمانا بيهيتوا بيه وقصونا على أكثر ولما يتم تأويلوا يعني نقرات شو نقر عاقبا وطئ سلال مطع الله شو ولا أنه يعلم مطع الله شو سي وده في جني مطعن بل منا بل ما مكاكر كان له فرق عنده لم اسكان ذات بقى الهونم خلاص كودي مطاي مطا مي بلا يتطبق لما اسكان الهونم كودي كده ولا لما نسو قبل تعالى ولما يذوقوا عذاب اسكان الكمس وده في جد قال في الاعراب امننا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوب اسكان جام وده في جبا اسلام ولما ياتي ذا اسكان المطا وده في مطا لا تاويل القران معرف اي عاقبه حقيقه ما ذكره القران من امر الساعه. التعليل يطلق في القرآن عدة أمور للتعليل وللحقيقة وللتفسير ولعاقبة الشيء وليعني إيش علم الغيب للتسلل هي من علم الغيب التأويل وما وعليه وما القول تعالى وما علم تأويله إلا الله وقفه تأويل القرآن تنقر وسيلة قيامة حق آيكم يا أوقو الله إنجي ليلة يا أوقو. نعم ولا اسئله انتون ولما ياتي يا المطالعه تسهون اسكان ذا المطالعه تسهون تاويل وهذا معنى يا معنى ايه اكو انتون مثله بل انا فسرات انتون ايتون يجزمون بالشان واما معنى فكره مكناته بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمي اكت على وقوع نجر استبابل ولما ياتي تاويله يا يتناجر يتناجراتشو نجر اسكان ذا يا المطالعه تسهون كودي كنا يمطام تاويل ما ذكر القران بدنيا كاستراب يدسباچو بلا متولاچو اسك يان ديزي المطا كذلك لم في القيامه عذابو مكرو متولاچو المطا كودي ميمطان لما بلم مفسر من بعد الوجوه لمن كل الوجوه ولا امنس معنى لينتا ليلال بلمنا بلم مكاكل عند النقاط كذي مكاكل عنده لما لذي بلو اهل اتى الانسان حين لم يكن شيئا مذكورا قال هنا منبر هو ثم قال سبحانه ولما بل كذب لم يهيت بعلم ولما يأتي تأويل كذلك إن بذي أينت ما استبابا أين ذلك التكذيب الذي كذبك به قومك كذب الذي منك ونبانت أن تجمرا كانت بسينا بروسهم عن بيعوشين هزبوشاتشو أستباب لها تشوالو أدس نقر أيضا لم قل ما كنت بدعا من الرسل عندها بدعا نقر أيضا لم يتل انت طواطنو فانظر تملكت كيف كان كبير الظالمين نظر اعتبار يا ظالم وترشاتشو النزي أستبابلون من لا عند ودك يكفى لك لا ودك والو يا أنت مزبوش عند الزيناتشو أكتشاف فالسبدر تصليان. ثم قال سبحانه ومنهم اي من مشركي قريش من يؤمن بهذه القران ما يؤمن بطال الله ان جدي ياوقاتشو قالوا كنزي لمثال ابو سفيان او بدر او اوهود هنا تقدر سو نبا سفيان بن اميه ابو سعد سو نبا كذلك هند بنت اسبا كذلك اكرمه كذلك خالد كذلك حارث بن هشام اخو ابي جهل يا ابو جهل وندم حارث بن هشام نزل الله سو كبر قدر سو نبا لكن الله لما سبق لله من سعادته سلم. ومنهم من لا يؤمن من بالله فالت ايو كأبي طالب وأبي لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وكذلك أبي جهل فرعون هذه الأمة وأمثالهم وأطبعهم ممن قتلوا كفارا في يعني كل الغزوات ولا سيما يوم بدر. እንግዲህ ያው አላመኑ ወላሁ ወበ ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሙስተፍሪ አለበት ያው ከነዚህ የሚያምኑና ማያምኑ ማለምን አላመኑ እንግዲህ አትጨነቃንቴ ያው እኔ ጋር ምስጢሩ አለ ኢን ታሪክ አላሁዳው ኢና ላሂዲ ማይዲ ወማ አክሰሩ الناس ولا حرست بمؤمنين يعني افانت ولو شاء ربك لامنا من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان يفين ان تؤمن الا باذن الله جل جلاله الايمان بالله نجا يا الله مسترنا السعاده والشقاوه فمن السقي فمن الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد على ان الشقي لشقي العزلي واكثه السعيد اي بدل الشقي من شقي في بطن امي الله الله الله الله اذا سبقت العنايه فلا اذا سبقت العنايه فلا ذلك الجنان من نظر الله السعاده قبل الولاده والعنايه قبل الولاده من امثله بعد شرور ما وجه ومن ما يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به الله اكبر الله اكبر نعم بذكرنا من الله كامنا كامته معناتنا ሚያምንበት አለ ይሄ እንግዲህ ሙፍቲላ ሙባሪክ ነው በወቅቱ በረምዘን ነበር ወደፊት በሚመጣ ኩፋን አሁንም ወደፊት ሚያምናል አሁንም ተመራብ ቁርአን ሀያልነት መልእክቱ ሚሰጣውን ትክክለኛ ኃይለኛ መልእክት ተራቶ አላህ ይዳሻለት ሚሰልባለ ጥራስ አረብኛ ማይችሉት ምንም አያልቁት ተተርጉሞላቸው አንብባው ሚመጡ አለ አሁን እስከው መልቂያማ ለዓለም ጀተል ቁርአን ወጀተል ቁርአኒ ሙስተሚራቱን ዳኢማ وربك اعلم بالمفسدين ذكرت ادم اطيوچنا قالنا الله اطيوچ سلام والله اعلم المفسدين من المفسدين نونا ان الله استعمل المفسدين نونا ولا لا يحب المفسدين نونا ولا لا يحب الفساد نونا الذي او الذي بميجباچو ملك بشقاوا لا يرجعچالنا اعوذ بالله من ذلك ثم قال جل وعلا وان كذبوا كنوا بسبب لا يرسوا فقل لي عملي لن يمسراي ولكم على النانت السراتش بلا بلاش إنه مسرائي توهيدين إيمانين نانتين كفرات وشركاتش بلا بلاش وهذا قبل الأمر بالكتال نو مكة لأي بيش تربيان وتسفيان مكة لأي ترقيب ترهيم الناقر بأس إثباتا بأس إثباتا رسالة إثباتا ألوهيات إثباتا يعني صدق القرآن ما رقاق أنه مكة لأي انجدي يعني جهاد المطال قانا نو خير تدك سنك تدك قانا نو من أوائل ما نزل سورة يونس مكة لأي كوردو كما جمرا كوردونا اتشو ولكم امركم انتم بريئون مما امر الا ان ذلك لو ان بغطرتاچو اسكال سلاماچو او طرتاچو بفيلم بغطتام يتايو وانا بريئون مما تراون مما تعملون منين اسرائيل انانتم سراچو ايه مچاچا لميبالو وين حريه الاعتقاد ان نطال لميبالو حجا يهون ايه قبل النسخ نو قبل ان ذلقتال نو يمطاو قبل قوه الاسلام نو وقبل ايش اجتماع المسلمين نو واسمن من استعاده في القران كثير ولذا يكثر المنسوخ في الايات المكيه يعني لكم ذلك والذين امنوا لا عبد ما تعبدون امنوا يعني فانتظروا اني معكم منتظر امنوا فارتقبوا اني معكم رقيبا امنوا هذا كله قبل الامر بالقتال ومنهم من يستمع اليك كفار قريش ودا انت يادمطوا يستمعوا ما سنهون بلا ما سمعت فلك استماع طلب السماع افا انت تسنقصوا ما ለመሆኑ ዶንቆሮች አንተ ተሰማ ተፈልጋለህን ወለው ካለ የማይረዱን ቢሆኑ ያኒ አው ያዳምጣሉ አንተ ግን ትናገራቸው ያው በአዘል አላህ ማለት ነው የማዕና ጆሮ ካልሰጣቸው ያው አይረዱም ያኑ አይሰሙም አንተ የሚሰሙናቸው በተስተባለ ግን አይሰሙም እነሱ የመቀበል ሰማ ومنهم ومن كنس مكاك من ينظر اليك ودانت يملكت الله الى وترى ينظر اليك وهم لا يسرون دار افا انت هذلهم اوروتي جبوا اعما اوروچን አንተ ትመራለህ ኢዳን ታስጠብቃለህን ወለው ካለ የማይሙን ካቢሁን እግነፍ የሚደረገው በሰሩ የምንድን የማዕናው በሰሩ የማዕናው መስዋዕት አለዛመቆ ጆሮ ማለት አይኑ ማለት ነው ሱሙም ፎምላርጅ ሱሙም ፎምላያችሁ እስማው እንዳለ ፍላይ ያ ማለት ነው ኢነ ላዚም الناس ያን انه الله ሰዎች ምንም ነገር አይበድልም الله ان رت الظلم على الناس وجعلت بينكم محرم فمن قال ان الله يظلم كفر باجماع المسلمين وباجماع يعني ايش اهلي ما يتدوا بقولي بل يدل على ذلك كثير من الايات ان الله لازم الناس من ما يبدلوا ولكن الناس نغركن سوت انفسهم سفتاچ يبدلال شوف لي يعني لظلم لجهنم لقطعات ميادغالطاتچونا ميادارغاچو سرا بمسراتاچو الناس نازي يبدلوا اهو سببون نو وفيه اقامه السبب مقامل مسبب يقامت مسبب مقامت سبب يزول لمن راساته وسيب بعد أمك راساته وإسات ألتعالو قل لا إسات نيك إلا تفسرها بمسراساته وراساته وبدا وهذا كثير في القرآن ولا يزم ربك هذا إن لازم إسكال ذرة وإن تفسنا يضاعفها ولا يزمون نكيرة ولا يزمون فتيلة فليوم لا يزم نصر شيئا وهذا كثير في القرآن ويوم يحشر منهم إثر السبات شون كان ذكر الله شون منو السوء الله خارج السوء المستبب له نقرقل لو انجلات نجال النابق انسلم ليلة دمو انتقن عمارة ستن نزع ستوات شوال اكتيار اتعيم قلب ستوات شوال هجاب اوردوال غوجينة تقامي نقر ليتا اندياوكو ارقوات شوال انتقن يا دنيا دمو غوجينة تقامي نقر ليتا ويقالو يا اخيراو نقر دمو نارقالو مي قدات شوسرالو مي تقما شوشتو لذي بلو ابدك هنا لذلك عند سوتك إكراه كهونا كتسا مكره كهونا كرستا كتساتتا وإبدو كهونا وإبدو كتنيا مؤاخذة إيمان ومن أجل مرجعه اللو منا وأما مرجعه اللو قلبت كاللو قلون عند الله إبدو إن بقين دي باله يا دنيا ورم قوجينا تقابي باي ليه آو عند الله إبان نبه يا دنيا بيقوداني تقبون يا قال إهنم الله بس تاقلنا بس تاقلنا هنا تاقلنا كوائد الله نوائد الله هنا تاقلنا إذا باندو عقلنا يا دنيا مي غودا مي تكمون ديتو مي اكو انزل اساتا اذا وها الله اسات نايت اندي مي غودا اكو يفلكون دول اسات لا يمتا يا اخيراو هي اسات نو هي جنن تبلو علينا مرج الله يسطون حيرون قواو سلال تتقما نو الله يسطون قوى المعنويه نا قوى الحسيه يعني اقلوننا قول بسطون سلال تتقما نو نيططاو اذا بصيراو نو ولذلك برأ الله نفسه في كثير من الناس ولما ما زال ولا كان فسنا يزيمون لما كان يزيمون لما كان يفسقوا لما كان يكفروا لما كان يكذبوا لما كان يفتروا لما كان يصدفوا لما كان يستخفوا يا سلام يا سلام هذا هو السوء لا يسأل عما يفعلنا وهم يسألوننا لا يسأل عما يفعل كما سلطانه وحكمته بهون ممكن سكت ظل موتشالا ملونا قرن أن لهم مكناتهم عندنا ظل ما في باله نبرتنا لهنا قرسيهوننا وظل من لهم أنت نبرتون دفلك بهذا قول الله المسألة على ذول ما قال لهم أصلا وده لوجيكم بالمتعة معرفة ما جب وده إنسان بالمتعة وده فلسفنا بالمتعة معرفة وده الثاني عدم يهم كمونو باشاقر مرجع ستوتال ليتو مياوك ميقودان ونيتكونا مياوك بطن الله حيث ستوتال إهين حيثون دمو كافلو سيو الرعاصو لدنيا نيتكمون يسرى ميقوده يسوى لأخيرا دمو نيتكمون كيتو ميقوده سرطوه أقل بايثته ومنطا بايثته وهجة بايثته وجنة تقام بيته ومياوك نقر بايا درقه أي قطر الزيب له بها إموشن أي قطعات يوم الله بها إموشن أي قطعات يوم من الباب عند الثنان مش نقر درس باتشوى الدنيا لاي إهي إنجلي حكمتين علمها الله عندن يعمل كونه خلصة لحكمتين علمها أنه سوستن يا ماريكا وشاتشو نمو موكر بيهون إشلا وماريكا وشاتشو بسروس بيهون إشلا وأما يسولج يسولج ما هو راسه معنى ويندن نو نو اقل ستوت وهي ستوت اقل ستوت هالسر ايه انم زورو زورو بمعنى ريموتا تايزو باتر اللم وي اندين دي بلا اندين بهن الله السلام ما فرم سألو ولذلك انكر علماء الاقيدة كلهم الاحتجاج بالقدر لما تركوا من الطاعة ولما ارتكبه من المعاصي الله ظلموا اتشال بيبالم راسات يظلموا عالو اندين راسات يظلموا ساوي إساءت من أسقبه إساءت الزيقاء اللي تبلو تبلو على إذن هيدو قبه إيه ساويو إساءت إساءت وارا ونجرنا ساويونه بنزين براسو أركف كفو إساءت لو كذا بدأوا إساءتونه ويساويو راسونه بدأوا إساءتونه ويساويو راسونه إساءت مجمرات تفتح الله تحاوط على إسباك نرجع لنا تنكيره وتعالي المقبينه ما تقاك بكفي دمه مقدن بريان أرقوا على الله فهذا ايه سويه سو قفتوا راس جباو ميكفت سوى عنا راسهم براس ساعة لوكي سوى عقا عطار سوى سيكفت سلة تعال لا من ذلنا وإلا بارس تنيو مالك بارس تنيو يا أخيرا من دزال جهنم الله سبيلو قرآن كاس كفاتنا قرآن الله جل وعلا جنة الله سبيلوان يا جنة مقبيا مسمر هينو بلوان يا جنة مقبيا مسمر هينو بلوان إيه اللي تلباو عقل ستوان قلب ستوان رسول ليكوان كتاب أوردوان شارسوتنا قرآن إنتي كادرك أبو حالا إيه سوي يسوي ليجي أدمو أرجو فتروا إن كارك أبو زوليمان بارا ستباك الدرجة بني داسكي دا دمو زوليمان بيبالو ليلام دمو ملكون بايهون ملكون بايهونه مي مراو برحمتونه مي أطمو بحكمهونه مي قطعو بعدلونه مي منداو بفضلونه وأمره دائر بين الحكمة والرحمة كما أنه أنه دائر بين الأدل والفادلنا يهك هنا ذول اللي موال بلان للنفس والتعيشان جبري عوز لازم له العبد مسيرنا هذين مرجع يلهم اختيار أكين يلهم عند من قطقت إج لك نفاس عند ما أولى باللباس لا بانات لا بانه إنجي مرجع يلهم ينسوا أبابا لما الله زاري ممارد أي كرينا راسو أسرو أسرو أشكرك كرو بك كذاب هذا أشكرك سيارو يتعطال إيه ما أعوذ بالله أعوذ بالله سوون كان لنوصفته ما يتشال ظلم الله ما وصف ما عرفنا لذلك هو لذلك أهل السلام والجماعة متوسطون بين القدرية والجبرية قدرية بارياون الله يسأل قال سراون باريا يسأل كاريلان كذلك المتزيلة وما جبرية بارياون لا الأبد مسير لا مخير ومن أجائبه من رجل من أدركوا دمه فلم تتلو لكن الله قتل من التقمار شوف قال قدل كاتوا الله قدل أجو يقدلون معنا نبينا صعبا وشنبروا إذا ينبيو الناس عباوشن قدية لرأسه وستوى للناس الذي باريه من النوم مخير إذا لم مسير إذا لم جين ورد بلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رماس ولتهم وما تفعل الله يشاء الله إن الله كان عليما وإنما ينزل إليك فأنت أدلم ولو كان لا يستروا إن الله يزلمنا شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون